بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، وهذا هو الدرس 44 بعد 600 من دروس جامع المسائل. وفي هذا الدرس نكمل بقية المسألة السابقة، وهي حول عصمة الأنبياء. وذكرنا في الدرس الأول أن هناك من أهل العلم من يقول بعصمة الأنبياء من الكبائر والصغائر مطلقا، ويقول أنه لا يجوز أن يقع من النبي لا صغيرة ولا كبيرة مطلقا. ورد هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. فما هي حجتهم؟ ما هي حجة القائلين بعصمة الأنبياء من الكبائر والصغائر مطلقا؟ ما هي حجتهم؟ قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى المجلد 293، قال: فإن القائلين بالعصمة، ومعنى هذا الكلام أنهم قالوا أن الأنبياء يتأسى بهم، فكيف نجوز عليهم فعل الذنوب؟ والرد على ذلك قال شيخ الإسلام: قال: التأسي بهم، نحن نتبع الأنبياء وعندنا غرارة في غرارة أنفسنا أن الأنبياء معصومون في باب تبليغ الرسالة، ليس عندنا شك في أن الأنبياء في هذا الباب، في باب تبليغ الرسالة، أنهم معصومون في باب تبليغ الرسالة. فهذا لا يكون على كلامهم، الأنبياء معصومون في باب تبليغ الرسالة، وما كان من غير ذلك مثل هذه الأشياء التي قد تقع لا يحصل التأسي بهم، إنما التأسي بهم مشروع فيما أقروا عليه، فيما أقروا عليه دون ما نهوا عنه ورجعوا عنه، كما أن الأمر والنهي إنما تجب طاعتهم فيما لم ينسخ منه، فأما ما نسخ من الأمر والنهي فلا يجوز جعله مأمورا به ولا منهيا عنه، فضلا عن وجوب اتباعه والطاعة فيه. وكذلك يقول هؤلاء القائلين بالعصمة مطلقا، قالوا أن الذنوب تنافي الكمال، تنافي الكمال، يعني يقولون أن الذي هو كامل لا يعني يصدر منه الذنوب، إذا وقعت الذنوب هذه تنافي الكمال، والأنبياء هؤلاء موصوفون بالكمال البشري. وقال شيخ الإسلام: قال: هذا يكون، بمعنى أن هذا يكون ينافي الكمال في حال لو البقاء على تلك المعصية وعدم الرجوع إليها، هذا هو الذي ينافي الكمال. أما مع التوبة النصوح التي يقبلها الله ويرفع بها صاحبها إلى أعظم مما كان عليه كما قال بعض السلف، فإنه لا يكون ذلك. وانظروا حتى في حال الأشخاص الذين ليسوا بأنبياء، ربما بعضهم يكون حاله قبل المعصية، قبل أن يعصي الله سبحانه وتعالى، ثم يعصي الله ثم يمن الله عليه بتوبة وندم شديد مما فعل من تلك المعصية، فيرتفع بعد تلك المعصية درجات كبيرة عند الله سبحانه وتعالى، ربما سببت له تلك المعصية الانكسار والانطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى والتوبة والتسابق إلى الخيرات، ويظل أثر تلك المعصية في قلبه دافعا له، ويعني كلما يعني أراد أن يفتر ذكر تلك المعصية وقد تاب منها، فينطلق إلى الله سبحانه وتعالى ويكثر من الأعمال الصالحة، فيكون حاله بعد المعصية يعني أعظم يعني مما كان عليه قبل المعصية، لأن التوبة من أحب الأشياء إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه. قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال الله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. من فضل الله سبحانه وتعالى على التائب الذي يتوب توبة نصوحة أن الله يبدل سيئاته حسنات. قال: وقد ثبت في الصحيح حديث ذلك الذي يعرض الله عليه صغار ذنوبه ويخبئ عنه كبارها، يعني عندما يحاسب الله سبحانه وتعالى العبد فيعرض الله عليه صغار ذنوبه ويراها وهو خائف أن تظهر الكبار الذنوب، ثم يقول الله له: قد غفرتها لك وأبدلتك مكان كل سيئة حسنة. انظروا فضل الله سبحانه وتعالى، فضل الله الواسع. يقول الله: قد غفرت لك هذه الذنوب وأبدلتك مكان كل سيئة حسنة. فيطمع العبد، يطمع فيقول: يا ربي هناك سيئات لم أرها، الآن يريد تلك الذنوب الكبائر أن يراها من أجل أن تبدل له إلى حسنات. قال: يا ربي هناك ذنوب لم أرها، يا لأنه يرى تبديل السيئات بالحسنات، فطلب رؤية الذنوب الكبار التي كان مشفقا منها. ومعلوم أن حاله هذه مع التبديل أعظم من حاله الأولى. فهذا هو خلاصة الكلام والرد الذي رد به شيخ الإسلام على الذين يقولون بالعصمة من الكبائر والصغائر مطلقا، الصغائر والكبائر مطلقا. وإذا علمنا أن هذه الأدلة التي ذكرناها وغيرها من الأدلة، من هو الذي ذكرها لنا؟ إنها جاءت في القرآن وجاءت في السنة. فإذا علمنا أن الأنبياء معصومون في التبليغ، في تبليغ الرسالة، سنقبل بهذه الأدلة ونأخذ بها. وهذا كلام مهم ذكره أيضا شيخ الإسلام. قال: ثم إن العصمة المعلومة بدليل الشرع والعقل والإجماع هي العصمة في التبليغ. وإذا لم يعملوا ولم يقروا بموجب ما بلغته الأنبياء فإنهم لا يكونوا، يعني لم يكونوا عاملين بهذه العصمة. يعني إذا عرفنا أن النبي معصوم في التبليغ، في تبليغ الرسالة، وأن الأدلة والأشياء التي يقولها النبي هذه يعني معصومة، وهو معصوم في هذا الباب، في باب التبليغ، فنحن علينا أن نأخذ بالأدلة الواردة في جواز وقوع الصغائر عليهم، وأنهم لا يقرون عليها بل يأتي الوحي بتعديلهم. وهذا من الأخذ بالأدلة التي نعلم أن الأنبياء يعني إنما قالوها بوحي من الله سبحانه وتعالى. فهذا خلاصة هذه المسألة. هذا الخلاصة الآن الكلام أن من العلماء من يقول أن الأنبياء معصومون في من الكبائر والصغائر مطلقا، ولا تصدر منهم أي صغيرة، وهنا سيواجهون بمثل هذه الأدلة التي ذكرناها أو غيرها من الأدلة التي فيها جواز وقوع الصغيرة غير الخسيسة على الأنبياء، وأنهم لا يقرون عليها بل يتوبون منها ويأتي الوحي بتعديلهم. فهذا هو القول الصواب والقول الوسط العدل في هذه المسألة حتى يجمع بين الأدلة. وهذا لا يعني قدحا في الأنبياء، لا، بل إن الأنبياء النبي يفعل ذلك إما بغير عمد، ما بغير عمد، غير قصد. انظروا آدم عليه الصلاة والسلام، يعني إنما أغواه الشيطان في الأكل من الشجرة، وكذلك موسى ضرب ذلك الرجل هو لا يقصده، وهو يعمل تلك الصغيرة بدون عمد، بدون أن يتعمدها، ومع ذلك يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويقبل الله سبحانه وتعالى توبته. فهذه خلاصة المسألة، أن الأنبياء في باب الصغائر غير الخسيسة وغير الذمومة نقول يجوز، ولا نقول أنها تقع منهم على الإطلاق، نقول يجوز وقوعها، ربما وقعت وربما لم تقع في حال بعض الأنبياء. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.